يقول الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد، هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين جزاكم الله خيرا؟ لا يجب أن نرميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب، لا ترمى في القمامة لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن أو لا يجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.